السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 22 من شهر جمادى الأولى لسنة 1438 هجرية، الموافق 19 من شهر فبراير 2017 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 189. يقول الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إلى آخر الآيات الكريمة. في هذه الآيات من الآية 189 إلى الآية 198 يبين الله تعالى سخافة عقول المشركين وهبوط مستواهم الفكري، حيث عبدوا حجارة وأصناما وأوثانا من دون الله، نحتوها بأيديهم ثم عبدوها وجعلوا لها القرابين وجعلوا لها تصرفات العبادة ومنها التسمية. وقد ذكرنا بعض الفوائد من الآية 189 وباقي فوائد أخرى إن شاء الله. ذكرنا أن أصل خلق البشر هو آدم عليه الصلاة والسلام، وحواء خلقها الله تعالى من آدم. إذن النظرية التي تقول بأن الإنسان تطور من سمكة إلى قرد إلى إنسان، هذه نظرية كافرة تخالف القرآن الكريم وتخالف جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي هي نفس آدم عليه الصلاة والسلام، وجعل منها زوجها. زوجها قلنا اللغة المشهورة هي هذه: المرأة يقال لها الزوج، هذه هي اللغة المشهورة. أما القول أو إطلاق الزوجة على المرأة، فبعض علماء العربية قالوا إنها لغة شاذة، لكن الصحيح أنها ليست لغة شاذة بل هي لغة صحيحة، لغة صحيحة، إلا أنها كانوا لا يستعملونها كثيرا. وذكرت لكم حديث صفية لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها زوجتي صفية، رواه مسلم. الفائدة الثالثة، قال تعالى: وجعل منها زوجها، أي خلق منها زوجها. فالمرأة ليست مستقلة عن الرجل بل هي تابعة للرجل. وهذا الأمر الكوني القدري، يعني هذا الأمر الذي جعله الله تعالى، له لوازم عظيمة، يعني له ما يتبعه، وهو عدم المساواة بين الرجل والمرأة، عدم المساواة بين الذكر والأنثى في كثير من الأشياء، كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. فالله تعالى لم يساوي بين الرجل والمرأة في كثير من الأشياء، وهذا شيء طبيعي خلقه الله، ليس فيه ظلم للمرأة. وقلنا إن الذين يريدون أن يسووا بين الرجل والمرأة هؤلاء هم الكفار، ومن اغتر بهم من بعض المسلمين، وخاصة في الأزمنة المتأخرة. وإلا فإن المرأة خلقها الله تعالى على طبيعة خاصة، وهذه المرأة على حسب خلقتها وضعفها وطبيعتها أعطاها الله تعالى من الأحكام ما يتناسب مع تلك الطبيعة التي خلقها الله تعالى عليها. إذن هذا هو الأمر الصحيح، ولا يعني هذا أن المرأة لا تشارك الرجل في خدمة المجتمع، بالعكس هي تساعد الرجل، تشاركه في خدمة المجتمع، لكن بالعمل الذي يناسبها. يعني بعض الناس لما تقول لهم هذه المرأة لا تعمل هذا العمل المعين يقول لك راك تظلم في المجتمع، لا، وراك تعطل في المرأة أو تعطل في المجتمع، لا، إنما المجتمع يسير والمرأة تشارك الرجل في خدمة المجتمع، لكن بعمل يناسب فطرتها وطبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها. قوله تعالى ليسكن إليها، هنا بيّن الحكمة، الحكمة بيّن الله تعالى الحكمة من كون المرأة من جنس الرجل لكي يألفها، فلم يجعلها حيوانا ولا طيرا ولا شجرة، وإنما جعلها من جنسه، يعني منه، لكي يأنس بها ولكي يتعاون على الخير، يتعاون على الخير. والله تعالى جعل هذا من الآيات، قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وذكرت لكم الأحاديث التي بيّن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام طبيعة خلقة المرأة، قال صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنما ينطق بالوحي، قال إن المرأة خلقت من ضلع، يعني من ضلع تعاد خرجت منه، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، رواه مسلم والترمذي. وقال في رواية أخرى للإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن المرأة خلقت من ضلع، وإن تكو إن ترد إقامة الضلع تكسرها فدارها تعيش بها، رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. فدارها يعني ساعفها، ساعف المرأة. وقلت في الدرس السابق ينبغي لمن يريد أن يتعامل تعاملا صحيحا أن يدرس طبيعة المرأة خاصة قبل الزواج حتى يعرف كيف يتصرف، ولهذا من العلم الواجب على الإنسان أن يتعلم العمل الذي سيقدم عليه. أنت الآن فقير ما عندكش مال، واش واجب عليك تتعلم تفاصيل الزكاة؟ تعرف بالزكاة من أركان الإسلام يكفي، لكن إذا أصبحت غنيا وصار لك نصاب ودار عليه الحول فلا بد أن تتعلم أحكام الزكاة المتعلقة بمالك. عندك أنعام تتعلم حكم الزكاة في الأنعام، الإبل البقر والغنم. عندك ذهب وفضة، عندك أموال سائلة يعني نقود، تتعلم أحكام الزكاة. عندك زراعة وثمار، تتعلم أحكام زكاة الزروع والثمار. قبل أن تقوم بأي عمل تعلم، وعلى الأئمة أن يفعلوا ذلك، وخاصة في المناسبات قبل أن يأتي شهر رمضان يقيمون دورات ودروسا وخطبا لكي يتعلم الناس كيف يصومون صياما صحيحا. إذن قلت الحكمة من كون المرأة من جنس زوجها الألفة والسكن والأنس والتعاون. الفائدة الخامسة قلنا إن الذين تحولوا إلى زواج المثليين هؤلاء انتكست فطرتهم، وهؤلاء عقولهم قد أصيبت بمرض، لأن الله تعالى خلق الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل. أما إذا صار الرجل يميل إلى الرجل شهوة والمرأة إلى المرأة شهوة فهؤلاء بهم خلل في عقولهم. قال تعالى وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فلما تغشاها أي فلما جامعها زوجها حملت حملا خفيفا فمرت به. الحمل في الأول يكون خفيفا لا تشعر به أو لا يثقل على المرأة، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. إذن هنا في هذه الآية يبين الله تعالى أن الحمل يكون خفيفا أولا على المرأة ثم يصير ثقيلا. من الفائدة السادسة الحمل يكون على المرأة أولا خفيفا ثم بعد شهور يثقل عليها فتتعب، ولهذا أوصى الله تعالى ووصى بالأمهات كثيرا. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه، هنا وصاهم بالوالدين ثم خصص الأم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وجاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أبوك. يعني الأم لها ثلاث حقوق، ما هي هذه ثلاث حقوق؟ الحمل، الوضع، الولادة، والرضاعة. ثم يشاركها زوجها في تربية الولد. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك البر لمن؟ قال يعني لمن تفعل البر؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب، رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. سؤال: لو مات والدا شخص ولم يحجا، فعلى من تحج؟ تبدأ بنفسك، خلاص حجيت نفسك، ها؟ بالأب ولا بالأم؟ بالأم. تبدأ بالأم تحج عنها، ثم الأب. وكون الحمل يؤدي إلى تعب المرأة، هذا يرجع إلى الفائدة السابقة، أنه لا بد من مراعاة هذا الأمر في المرأة، فلا تكلف بأشياء تجعلها تتعب أكثر. هي أصلا راهي متعبة من جسم زائد في جسمها، فلا تكلف. والذين يكلفونها بأعمال فوق طاقتها هؤلاء مخطئون. حتى أن ذكر الشيخ محمد الأمين شنقيطي، الشيخ أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله، أن الإمام مالك رحمه الله قال إن المرأة إذا دخلت في الشهر السادس فتصير كالمريضة، تصير مثل المريض الذي لا مثل مريض مرض الموت الذي لا يحق له التصرف في ماله إلا في حدود الثلث. اللي بزاف الناس ما يعرفوهاش، واحد كيكون عنده أموال وهو مريض مرض الموت، مريض مرض الموت ما يحقلوش يتصرف في أمواله إلا في حدود الثلث، لأنه ما على بالوش باش يموت، على لأنه قد يبدأ يوزع في الأموال تاعو باش يحرم الورث. أما إذا كان الإنسان في صحته فيتصرف في ماله كما يشاء، تصرف في ماله كيف يشاء. وكثير من الأولاد خاصة الذكور يحبوا الأب تاعهم يقسم لهم دراهم، وهو صحيح يقولون الله الله أقسم لنا، هذا خطأ. إن أراد أن يقسم المال من باب الهدية هنا نبد من المساواة بين الذكور والإناث، أما إذا كان من باب النفقة فيعطي كل واحد ما يحتاج إليه. مثلا الأب عنده مثلا ابنان، واحد في عمره 18 سنة وواحد في عمره 9 سنوات، تاع 18 سنة عاونه فزوجه. الابن تاع 9 سنوات لما وصل إلى سن الزواج كان أبوه قد أفلس، ما عندوش، ما يقولوش لازم كيما زوجت خويا تزوجت، هذا خطأ. هذه بزاف ناس يديروها، هذا خطأ. إن كان عنده صح ما عندوش خلاص لا يطالبون، وهذا ليس من الظلم. لكن في الهدايا في الهيبة لا بد من المساواة، أما في النفقة لا. مثلا إنسان عنده ابنان، واحد يقرأ يدرس الثانوية وواحد يدرس في الجامعة، اللي يدرس في الجامعة يحتاج إلى مواصلة والأب قادر لا يجب عليه، ولكن من باب يعاونه يشري له سيارة، واللي يقرأ في الثانوية ثانوية مقابل الدار، مش إذا تقول كما شريت لخويا سيارة شري لي سيارة، لا، هذا لأنه من باب ماذا؟ الحاجة والنفقة. لكن مع ذلك اللي كان عنده ويتعامل مع ناس ما يفهموش هذه الأمور، فالباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، عندك شريهم وسكتهم مع تعليمهم، تعلمهم مع تعليمهم. وكاين حاجة ثانية في الإسلام أيها الإخوة، الإبن إذا بلغ غير معوق وقادر خلاص ماهوش واجب عليك تنفق عليه. بعضهم يقول بابا أنا حاب نقرأ لازم تصرف عليا، روح تخدم على روحك، اقرا واخدم. لكن احنا الان تعودنا على هذا الشيء، معليش نمشيو عليه، ولكن لازم تعلم وليدك باللي ماهوش واجب. ما دام بلط كما يقولوا بترفضني وتهرب بيا، ها تخدم على روحك، الله يسهل عليك. كما دير في لو ذهبت الى الغربه، كثير من الذين يذهبون الى الغربه خاصه في امريكا وبريطانيا وفرنسا، يذهب للدراسه، ماذا يفعل؟ يعمل ويدرس، لانه هناك ما يصيبش الخبزه سخونه تستناه عند قدام الطاوله في البيت. المهم يقول ان المراه اذا وصلت، هذا راي للامام مالك رحمه الله، ان المراه اذا دخلت في الشهر السادس من الحمل، فاذا كان عندها ثروه لا تتصرف الا في الثلث، لانها معرضه للموت. هذا راي على كل حال. طيب هذه الفائده كم؟ سادسه. قال تعالى: فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. قلت لكم ان هذه القصه نسبها كثير من المفسرين الى ادم وحواء، وهذا خطا. هذا الحديث الذي يقول بان هذه القصه وقعت لادم وحواء خطا، لان هذا الحديث ضعيف منكر وفيه ثلاث علل. وما روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا، فقال العلماء هذا أخذوه من الإسرائيليات، بعض الصحابة كانوا يأخذون من بعض الإسرائيليات. فالصحيح الذي ذهب إليه المحققون أن هذه القصة وقعت لشخصين من بني آدم، وأراد الله تعالى أن يحذرنا من مثل هذا العمل، وهو أن الإنسان في الشدة يدعو الله تعالى وفي الرخاء ينسى أو ينتكس. إذن الفائدة السابعة: الإنسان يدعو كثيرا في الشدة، لكن كثيرا ما ينسى الدعاء في الرخاء، كثيرا ما ينسى الدعاء في الرخاء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم وحسنه الألباني. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. لأن هذا هو الإنسان المؤمن، الإنسان الذي يحب الله تعالى ويدعو الله تعالى. أما الغافل وخاصة الكافر فإنه ينتكس، وقد بيّن الله تعالى ذلك في القرآن الكريم. فمثلا في سورة يونس قال الله تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وآية أخرى في سورة الزمر آية 8 قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه، يعني عطاه، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. إذن هذا الكافر هو معروف يفعل ذلك. لكن هناك بعض المؤمنين قد يغفل فيدعو الله تعالى في الشدة ولا يكثر الدعاء في الرخاء، وهذا خطأ. فلما هنا قال دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا، صالحا يعني ما معنى صالحا؟ سويا يعني ليس ناقصا، ليس ناقصا، لا ما يقصدوش هنا الصلاح اللي هو صلاح، يقصدون يعني صلاح الجسم والعقل، تمام الخلقة، تمام الخلقة، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، أي في التسمية، فسموه مثلا بأسماء تنسب لغير الله، أو ذبحوا ذبيحة لكي يحفظ، لكي يحفظ ذلك المولود، ذبحوها لغير الله، أو طافوا به حول صنم أو قبر أو كذا، وهذا كله من خدعة الشيطان للإنسان. إذن الفائدة الثامنة، إن الشيطان يخدع كثيرا الإنسان، وخاصة فيما يحتقر من الذنوب، ومنه التسمية. الإنسان يقول لك واش رانا نديرو، رانا نحرقو في الجوامع، احتقار الذنوب هذا خطأ. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الذنوب، لأن هذا الذنوب كي تجتمع على الإنسان تهلكه. ولهذا قال العلماء الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، يعني بعض الناس ينظر إلى النساء ولا يغض من بصره، يقول هذه صغيرة ولكنه هو مصر فتصير كبيرة، نسأل الله تعالى العافية. إذا ما دام قلنا إن الشيطان يخدع كثيرا الإنسان وخاصة فيما يحتقر من الذنوب، ومنه التسمية، تسمية يعني تسمية الأولاد، لهذا من السنة قبل ما يجيك المولود خير الاسم الحسن، وإذا أخطأت وسميته اسما سيئا أو سمي هو وأنت كنت غائب ولا شيء فغيره إذا استطعت. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء السيئة والقبيحة إلى أسماء حسنة، فيغير اسم عبد الكعبة إلى عبد الرحمن أو عبد الله، وكان رجل يسمى اللي راقد يعني شغل كسلان فسماه المنبعث، وكانت امرأة أو بنت تسمى عاصية فسماها جميلة، وهكذا تسميات الحسنة. إذن الفائدة التاسعة، عدم جواز الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد الأمير وهكذا، ووجوب تغييرها، لازم تغيرها، ولو إذا ما استطعت مثلا كما الآن في الأوراق الرسمية في المنادات مع أصحابك، كان بعض البلدان ما تقدرش تغير اسمك أو فيه صعوبة فتغير الاسم إلى أسماء طيبة ولو مع أصحابك. الاسم من حق من؟ الزوج أو الزوجة؟ لكن الآن بسبب خضوع كثير من الرجال للنساء صارت المرأة هي التي تختار الاسم رغما عن أنف زوجها. لا معليش يشاورها، ولكن كلمة الأخيرة تكون لمن؟ للرجل، لأنه يتبعه نسبه هو منه، فتحسن اسمه، فلا تسميه اسما معبدا لغير الله، ولا تسميه اسما يؤدي إلى الاستهزاء به، مثلا مكرفص ولا ولا المهبول ولا حيوان ولا لا أو شيطان، ولا تسميه اسما فيه تشاؤم، بعكسه تشاؤم العكسي. ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام اسم باركة، لأنه يأتي الناس ويقولون عندكم باركة، لكن وش يقولون؟ لا يا لطيف يقولون ما كانش، هذا فيه تشاؤم. مرة اتصل شخص، السلام عليكم. عليكم السلام، هنا بيت وفاء؟ قلت له نعم، هذا بيت وفاء إن شاء الله، لكن ما عندنا امرأة اسمها وفاء. عفوا، هذا بيت إن شاء الله وفاء، بيت الوفاء. ما قالوش لا لا يوجد وفاء، يا لطيف. فهذا هو، فإن الأسماء المعبدة لغير الله لا تجوز، ولا بد من التأكد من أسماء الله الحسنى، لأنه وقع كثير من الناس في أسماء، في تسمية الله بأسماء لم ترد، اعتمادا على بعض الأحاديث الضعيفة. طيب، إذن قلنا عدم جواز الأسماء التي فيها التعبيد لغير الله. قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هنا المفروض كان يشكر ربي بعد ما كانوا يريدون الولد وخافوا الولد ما يجيش صالحا سويا، فلما آتاهما الله تعالى صالحا المفروض يشكر ربي. فإذا شكر الله لا يكون بالقول فقط، بل يكون بالقول والعمل، بالاعتقاد والقول والعمل. إذا الفائدة العاشرة: وجوب شكر الله تعالى بالقول والاعتقاد والعمل. بالاعتقاد أن تعترف وأن تؤمن وتوقن بأن تلك النعمة من الله، ربي رزقك ولدا، ما تقولش هذا ببركة سيدي فلان لأنه ذبح له كبشا فرزقه طفلا، هذا شرك بالله. فتعتقد أنه من الله سبحانه وتعالى. بالقول أن تشكر الله تعالى، قل الحمد لله شكر لله. بالعمل أن تسمي ابنك هذا أو ابنتك هذه اسما حسنا، وتغير اسم قبيح، وأن تعين أولادك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فتعالى الله عما يشركون. الله تعالى منزه عن هذا الشرك. ثم قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما يبين الله تعالى السفاهة والسخافة تاع العقول. فكر، الله تعالى أعطاك عقلا، فكيف أيها الإنسان تشرك ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني حتى هذه الأوثان ولا الأصنام ولا الولي الصالح الذي يدعوه بعض الناس هو في الحقيقة مخلوق، فكيف تدعو مخلوقا وتدع الله تعالى الذي خلقك. إذن هنا الفائدة 11 تسفيه عقول المشركين حيث عبدوا ما لا يسمع، حيث عبدوا مخلوقات لا تسمع ولا تبصر ولا تجيب ولا تتابع ولا تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر غيرها. الله تعالى يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الشجرة التي يتبرك بها بعض الناس، لو جاء كلب ورفع شغرة قدمه وبالا ما تحرقوش ما تردوش فعل، صح؟ لكن انت كي تقول لهم ما تعبدوش الشجرة يقول اسكت دوك الشجرة تردك ضيف دع. سبحان الله، الكلب خير مني. كيما واحد الداعية هضروا فيه صحاب الغلو، صحاب الغلو هضروا فيه، ومن بعد كاين واحد الرسوم متحركة، رسوم متحركة، هذيك الرسوم متحركة نحاولها الموسيقى، بعض الناس اللي يحبوا الإعلام طيب نحاولها الموسيقى و نحاول الكلمات غير طيبة، واستعملوا كلمات سنية، فهذاك الداعية هذاك زعف قالهم نقار الخشب سلفي وأنا مانيش سلفي، نقار الخشب هذاك اللي يضرب الخشب. فسبحان الله، استعمل عقلك يا أخي، ربي يعطاك عقل، عقل استعمل عقل. لكن نقول العقل ما نستعملوش، العقل ليس ما نستعملوش عقل معناه نطمسوه، وإنما عدم استعمال العقل بمعنى عدم معارضة الوحي بالعقل، عدم معارضة الدين بالهوى والعقل، وإلا العقل مستعمله لفهم الدين. إذن هنا الفائدة شحال؟ 11 تسفيه عقول المشركين ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. كي يجي الصنم يقول له أرواح نروح نديروا مش حاجة مليحة ما يمشيش معاه، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. هل العباد لماذا سماهم عباد مع أنهم حجارة؟ لأن المشركين أنزلوهم منزلة العقلاء، فالله تعالى كلم المشركين بهذا الأمر. ثم هذه الآية تصلح حتى للذين يعبدون ويدعون شكون؟ الأولياء، كما ذاك اللي يقول له تربح الكحلة ونهديك إزاع، هذا شرك بالله ما يجوش. نحن لا نكفرهم لأنهم جهال، لكن اللي عنده صاحبه يحب هذاك الفارق قول لهم، قول لهم ما تزيدوش تقولوا هذا شرك بالله. ادعوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولي الله الصالح نحن نحبه، بعض الناس يقول انتم ما تحبوش اولياء الله الصالحين، هذا خطا. اولياء الله الصالحين يجب محبتهم، اذا ما تحبهمش زقت عليه، من سيحاربك؟ الله. لكن ما معنى حبهم؟ حبهم بمعنى انك تسير على طريقتهم التي صاروا بها صالحين، واذا كانوا موتى قد ماتوا رحمهم الله فهم يحتاجون إليك إلى دعائك، لأنهم خرجوا من الدنيا وتوقف عمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. إذن يحتاج إلى الدعاء. الأب تاعك مثلا كان ولي صالح، يحتاج إلى دعائك. وحتى الأب الروحي كما يسمون، أستاذ تاعك، الشيخ تاعك اللي كان يعلمك مثلا، لما يموت يحتاج إليك، أمك تحتاج إليك، صاحبك يحتاج إليك، المسلمون يحتاجون إليك إذا مات. لماذا؟ لأن أنت ما زلت على قيد الحياة، فادعوا لهم بالخير، ادعوا لهم. وقد جاءت أحاديث كثيرة بل آيات تحث على الدعاء للمسلمين، منها قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية كفروا منها خاصة في هذا الزمان، باش ما يوليش عندك غل على إخوانك المؤمنين. كاين بعض الناس يكره المؤمنين إخوانه المؤمنين أكثر من الكافر، ما يجوزش. الكافر لا تحبه أصلا، لا تحبه، أما المؤمن فتحبه بقدر ما معه من إيمان وصلاح، وتبغض فيه وتبغضه بقدر ما معه من معاصي، لكن تبقى دائما المحبة. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هكذا ادعوا، خاصة في أمر محسوس مرئي. مثلا واحد راه عند قبر تاع والي داير عليه، قال له: اسمع رانا جيعانين، قول سيدي فلان يخرج لنا طاولة فيها ما لذ وطاب من الطعام. دور لو كان توقع، ممكن توقع، ممكن ما توقعش، لكن لو وقعت فهي من الشيطان، لأنه أصلا هذا كراه ميت، ما يقدر يدير والو، ميت خلاص. لو كان قادر كان هو غسل نفسه وهو دفن نفسه. الإنسان لما يموت الناس ينحلوا حوايجه ويسطروه ومن بعد يغسلوه ومن بعد يكفنوه ومن بعد يصلوا عليه ومن بعد يدفنوه. فإذن فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، سواء كانوا أصناما أم أولياء صالحين ميتين، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إذن الله تعالى يحذر من الشرك في آيات كثيرة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. مش ور قطمير، الخيط اللي في العم نوى تعتمر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك. خطر كاين بعض الناس عم يقولوا أولياء الله صالحين يسمعوا، هاي يسمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لك ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الميت ما يسمعش، وحتى لو قلنا اسمع لن يستجيب لك، لأنه هو محتاج إليك. وقال تعالى الآية اللي قبل بصوت فاطر، وقال تعالى بصوت الأحقاف: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن هذه كلها تحذر من دعاء غير الله. هل نزل؟ طيب. قال تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. المشركون دائما يخوفون الأنبياء بالأصنام، يقول لهم ما تهضروش على الأصنام، على الآلهة تاعهم، وإلا ستصيبكم بأمراض وبجنون. فأنبياء الله يتحدونهم، يقول لهم مروح انتوما والأصنام تاعكم وديروا لي المكيدة، ما أنا راني متوكل على الله. وإلى اليوم مع الأسف الخرافيون يخوفون الصالحين، دعاة الصالحين من أولياء، يقولوا ما تهضرش على سيدي فلان دوك يتضرب بالبرهان تاعو. سبحان الله العظيم. إذن الفائدة كم؟ الثانية عشرة: إن المشركين يخوفون الأنبياء والمرسلين، يخوفونهم بآلهتهم الباطلة بأنها ستضرهم وتخلب عقولهم، لأنكم عبتموها راكو تعيبوا فيها، راكو تقولوا باللي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. هذا هو السب، لما تسمعوا وتقرأوا في الأحاديث أن المشركين كانوا يقولون في النبي عليه الصلاة والسلام إنه سب آلهتنا. مش معنى سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش يسب الآلهة تاعو السب تاع الجهل، لا، هما سموا لما يقولون لا تنفع ولا تضر، سموا هذا ما سموه سبا. لكن الرسل والأنبياء لا يخافون تلك الآلهة الباطلة، لأن الأنبياء متوكلون على الله تعالى ولا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في سورة الزمر الآية 36: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. لما تخاف ادعو إلى الله ولا تخاف، وإن أصبت فليس من الآلهة الباطلة وإنما هو ابتلاء. وهذا وقع لأحد الصالحين الدعاة في اليمن في الزمن الماضي، كان يذهب إلى بعض الخرافيين وهم يطوفون حول القبور ويذبحون لهم، فينهاهم ويقول لهم هذا شرك، هذا لا يجوز وكذا كذا، فكانوا يقولون له سيضربك أولياء الله أولياؤنا. وفعلا هذا الرجل مرض بعسر البول، مرض بعسر البول، يعني صار البول ما يستطيع يتبول، وعسر البول خطير جدا، صلى الله العافية. فبدأ أولئك الخرافيون وشيدهم يشمتون فيه، شفت كذا؟ فتوجه إلى الله، قال: اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء، اللهم لا تشمت بي الأعداء يا رب العالمين. فبرئ وخرج إليهم وقال لهم: لقد شفاني الله الواحد الأحد، وإنما هذا ابتلاء فقط. الفائدة 13: وجوب التوكل على الله تعالى، وهي درجة عظيمة من الإيمان، وخاصة عند الوقوف في وجه الباطل وأهله. التوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، لهذا الأنبياء يقولون كيدوني فلا تنظرون ولا تنتظرون، يلا ما نخافش منكم. فإنسان يتوكل على الله. قال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الفائدة الرابعة عشرة: الله تعالى يتولى الصالحين بالحب والنصر والتأييد والحفظ والفوز والسعادة والهدى والأمن في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا منهم. ربي يتولى الصالحين. ممكن تبتلى صح، ربي يكون معك، كن مع ربي، ربي يكون معك. ثم قال تعالى، يزيد يبين نقص وعيوب الآلهة الباطلة. قال: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم، بيّن الله تعالى كذلك عيوب الآلهة التي كانوا يدعونها من دون الله، فهي لا تنصر أصحابها ولا تنصر نفسها ولا تتبع الهدى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأن كانوا يصورون الصنم على شكل رجل ويجعلون له وجها وأنفا وعينين، فيقول لك تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا ذكر عيوب هذه الآلهة. إذن الفائدة الخامسة عشرة وهي الأخيرة من أساليب الدعوة إلى الحق ذكر عيوب الباطل وأهله ونقائصهم. ذكر عيوب الباطل وأهله ونقائصهم. قلت لكم خاصة في هذا الزمان لما تقدم رجل الأوروبي تقدما ماديا تكنولوجيا انبهر كثير منا، كي صالح فينا وكي ماشي صالح انبهرنا بهم. كيف نعالج هذا الانبهار؟ قلت لكم نعالجه بأمور، لا نمدحهم وإن مدحنا نمدح علومهم النافعة التي نستفيد منها، ولا نكثر ونذكر عيوبهم. كما واحد قال أمام حاسوب، قلت له شوف هذا الحاسوب سبحان الله في قرص تجمع مئات المجلدات من الكتب. قال شفت كيف القاوري واش يخدم يا؟ قلت له نعم، بصح هذا القاوري اباح زواج المثليين. قال لي صح، ولكن ثم كذا نعم استفادوا، لكن ما تمدحوش بزاف، لان هذا المدح الكثير والعام والمطلق يؤدي الى حبهم وحب اعمالهم الباطله التي لا تتوافق مع شرعنا. وهذا الواقع اليوم، الواقع اليوم أن كثيرا من المسلمين لم يستفيدوا مما يستحب الاستفادة منه، بل أخذوا ماذا؟ أشياء لا تنفع، أشياء تخالف ديننا. وبهذا نكون قد أنهينا تفسير هذه الآيات، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ من الآية 200 خذ العفو، 199 خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هل يجوز تسمية اسم عبد النور؟ اختلف العلماء هل النور من أسماء الله، والراجح أنه اسم من أسماء الله فيجوز، كما ذكر ابن القيم. ابن القيم اللي قالها شيخ سعيد، أضرع على ابن القيم أضرع. يقول أنا نظرا لإزعاج بعض الهواتف الأذان، ها هنا عطالكم كيفاه تديروا هذه. ارجع الى التطبيق ثم اعدادات التطبيق ثم الاذان والتنبيهات ثم ايقاف الاذان. هذه الخطوات هذه اكتبها في الحاسوب، ديرها في ورقات صغار وزعها على اصحاب الهواتف باش يطبقوها. انا ما نقولوا ديروها لك كيف يدير. هل يجوز ان يحضر الانسان عشاء الميت رغم انهم يقولون صدقه على الميت؟ صح انت يا غني، انت يا تخلص 10 ملايين في الشهر، صدقه عليك انت. صدقه يديروها الفقراء والمساكين وما يجمعوش الناس على الميت، ما يجمعوش. روح للدكان شري مثلا 10 شكار تاع حليب وزعهم. على لازم ندير طعام وطوابل ولاتاي قهوة والعشاء؟ على صدق غير بهذه؟ لا تفعلها، تصدق بغير هذا. أما بالنسبة هل يجب على الإمام أن يقول آمين بعد الفراغ من الفاتحة؟ آمين، قول آمين مستحب للإمام وللمأموم وليس بواجب. ما رأيكم في كتب الشيخ قطب؟ شكون هذا الشيخ قطب؟ ما اسمه ما يعرفوش، شوف اسمه ما يعرفوش، بلك حذروك شوف، ما بلك من قطب يا صاحبي هذا اللي يحذرك وما عرفش اللي يحذرك. المهم كتب سيد قطب فيها، سيد قطب رحمه الله لم يكن من علماء الشريعة، كان أديبا ويعرف شوية أمور الدين هكذا، فكتبه خطيرة لا يقرأها إلا عالم متمكن لكي يحذر من أخطائه. هذا هو، ولكن لا نكفره، رجل كان ما يعرفش ودخل روحه في أمور ليته لم يفعل. كذلك المودودي أبو الأعلى المودودي كيف كيف، بالعكس هناك من يقول أن سيد قطب تأثر بأبي الأعلى المودودي كثيرا. فلا تقرأ كتب هذين، أقرأ كتب العلماء. هذا ما نش نظلم فيهم، واحد يقول لك مرض وراح عند واحد يبيع زلابية، نقول له لا ما تروحش عند يبيع زلابية، روح لا ماشي تاع زلابية سيدي، باش ما يقولوش نزلت المستوى. واحد مرض وراح عند ممرض والمرض تاعو خطير، واش نقولوا له؟ احنا اخطأت، اذهب عند الطبيب المتمرس المتمكن. كي نقولوا هكذا رانا طيحنا بالممرض، لا، وإنما وضعنا كل إنسان في مكانه. هل أخت جدتي محرم لي؟ طبعا أخت جدتك رايكي عمتك ودخالتك. طيب هل يجوز أن أسلم عليها؟ إيه نعم. ما معنى كفارة المجلس؟ لا هو يقول هذا، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد قراءة القرآن دعاء الكفرة. شو الكفرة؟ الكفارة وراء الآلي، فبعثها لنا من عندك سبحانك اللهم وبحمدك، كذا الدعاء كفارة المسجد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا مليح تقوله في مجلس سواء تاع درس ديني أو حتى في المدرسة أو حتى تكون رابد وتنوض قوله. هذا إن كنت في خير فهو طابع على الخير، وإن كنت أخطأت في مجلسك فهو كفارة لما قد يكون حصل منك. عندما ننهض من النوم كيف نمسح العينين كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة قام وجلس على سريره وأخذ يمسح النوم عن وجهه، يعني عادي تمسح هكذا بيدك اليمنى تمسح على وجهك باش تفطن نفسك. جاء في الحديث عند لبس الثوب الجديد: اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره إلى آخره. ما معنى خيره؟ يعني هذا الثوب أك تطلب ربي باش يعطيك خير تاع هذا الثوب وخير ما صنع له. كاين أثواب تصنع للشر، كاين أثواب تصنع للخير، فأنت تدعو للخير. إذا صليت وراء إمام لا يجلس جلسة استراحة، هل أتابعه بعدم الجلوس؟ كما تشاء، كما تشاء. وإن كان هناك من العلماء من قال إذا لم يجلس لا تجلس، لكن هذه جلسة خفيفة، ما تطولش كما يدير بعض الشباب يقعد قريب يشرب قهوة كاع، جلسة خفيفة ونوض. هل قراءة القرآن بالأحكام واجبة؟ بالأحكام يعني تقرأ كما المشايخ، هذا مش واجب، مستحب، لكن تخرج الحروف من مخارجها ولا تلحن بالقرآن وأنت تستطيع، هذا واجب، هذا واجب. بعض القرآن يقرأ القرآن بتكلف، هل هذا من السنة؟ خلاص هك جاوبت، ما تكلفش. امرأة في العدة تسأل: هل يجوز التطيب بمزيل رائحة الإبل بسبب رائحة العرق الناتج؟ لا، تغسل بالماء. تغسل بماذا؟ بالماء، تنحي بالماء. نعم. عن معاذ بن أنس قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فبعث النبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له. رواه أبو داود وصحيح. هل هذا الحديث ينطبق على من وضع سيارته على الرصيف أو أغلق على أبواب الناس أو في الجنائز؟ مش ما عندك حسيبة معك اش واحد ما. وثاني كذلك ليخرج السلعة تاعو، ها بلك كنت تاجر وما فقتلهاش، ها ما تخرج السلعة تاعك. واحد عنده ربع امتار تاع دكان يدي الرصيف والناس يوليو شو يمشوا مع السيارات، فإنسان لا يضيق. لكن كاين بعض الحالات، مثلا راك في حومة والجيران متفاهمين وما كاش مرور سيارات من ثم، ما كاش من تحط السيارة تاعك حطها بعيد فطلعها فوق الرصيف في بعض الحالات وما تضيقش على الناس، فهي حالات، لكن الأصل لا، ما تطلعش السيارة تاعك فوق الرصيف. هل صحيح أن الموتى عشية الجمعة يعلمون من يزورهم؟ لا أعرف هذا. صلاة النافلة يوم الجمعة قبل خروج الإمام، صلي ما شئت، ما كانش تحديد لصلاة النافلة قبل مجيء الإمام للخطبة. الأسئلة كثيرة ما قدرتش نجاوب عليها كلها لأن باش ما نطولوش على خوتنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في ديننا ودنيانا وآخرتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.